تم توزيع إجابات النادق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن مجلس الأمن الدولي أصدر بلاغا يتعنت على إطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرت. تم توزيعها كالوثيقة الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رقم A71996S2017-139 يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر.